بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المؤمن، نلتقي اليوم وإياك في رحاب سورة البقرة مع التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض على حكم الله عز وجل، فللملك أن يفعل في ملكه ما يشاء، يرفع أناسا ويخفض آخرين، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويقرب ويبعد، وما على الرعية إلا السمع والطاعة والرضا بكل ما يصنع بهم ملكهم، لأنه العليم بما يصلح أحوال رعيته. هذا مثل تقريبي لتعلم بارك الله فيك أن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق والعقول، فعلى كل عاقل أن يرضى ويقنع بما قسم له، ولا يتطاول إلى نصيب غيره فيأخذه أو يتمنى زوال النعمة عنه. إن من ينظر إلى زوجة جاره طمعا فيها فقد ابتعد عن منهج الله وخالف شرعه القويم. وإن الفتاة التي تظن أن الجمال بهذه المظاهر البراقة هي غير راضية بما قسم الله، وغير مقتنعة بأن الجمال الحقيقي هو جمال النفس والأخلاق. وأما هذه المظاهر الخداعة البراقة فمصيرها إلى الزوال والعدم. ألا فلنعد إلى دربنا درب الهدى، ولنستمسك بكتاب ربنا بقوة، ولنقل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخو في الله، بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن مخارج اللسان، وبدأنا بمخارج أقصى اللسان أي أبعده من الفم وأقربه إلى الحلق مما يحاذي الحنك الأعلى، وهو مخرج القاف والكاف. واليوم نتكلم عن القسم الثاني وهو وسط اللسان. وسط اللسان فيه مخرج واحد، وهو ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. هذا الموضع مخرج لثلاثة حروف، وهي الجيم والشين والياء غير المادية. الجيم والشين والياء غير المادية. مثال على حرف الجيم: فجرت. ومثال حرف الشين: والشمس. ومثال حرف الياء: البيت. ونقصد بالياء غير المادية الياء المتحركة بالفتح أو الضم أو الكسر أو الساكنة بعد فتح، بخلاف الياء المادية الساكنة بعد كسر، فمخرجها الجوف كما مر معنا سابقا. هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء تسمى الحروف الشجرية نسبة إلى موضع خروجها شجر الفم أي شجر اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى، والشجر هو منفتح ما بين اللحيين. والآن أيها الأخ الكريم، أنتقل وإياك إلى الصفحة القرآنية التي استمعت إلى تلاوتها لنجري من خلالها بعض التطبيقات العملية. أولا لاحظ كلمة اشتروا حرف الشين. حرف الشين يخرج من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. لاحظ إش إش، هذا هو مخرج حرف الشين كما مر معك. يشترك مع الشين في هذا المخرج حرف الجيم وحرف الياء غير المادية. ونقصد بالياء غير المادية الياء المتحركة بالفتح أو الضم أو الكسر أو الساكنة بعد فتح. في هذه الصفحة الكريمة أخي المشاهد مر معك كلمة مصدق ومصدقا، إياك أن تخلط بينهما، فقد شكل حرف القاف بما يتناسب مع موقعه في الجملة في كلا الموضعين. ففي بداية الصفحة يقول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وفي وسط الصفحة قال تعالى: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. شكل حرف القاف بما يتناسب مع موقعه من الجملة، فلا تخلط بين الموضعين. وفي قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، حرف الواو من كلمة عرفوا، هذا حرف الواو حرف مد كما سيأتي معك، إياك أن تسقطه من اللفظ بسبب سرعة تلاوتك، أي أن تقول ما عرفوا كفروا به، ولكن ما عرفوا كفروا به، فلا تسقط الحرف من تلاوتك. ومن القواعد الأساسية التي مرت معنا أنه لا بد لك من أن تقف على حرف ساكن، كما في قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب. غضب، لاحظ كيف وقفنا على حرف الباء بالسكون مع أنه حرف منون بالكسر غضب، ولكن في حالة الوقف استبدلنا تنوين الكسر بالسكون على عادة العرب في اللفظ. أيضا لاحظ في قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله، فلم لا تقل فلم، أي لا تشبع الفتحة في النطق حتى لا تتحول إلى ألف، قل فلم وليس فلم، فالميم مفتوحة ولا يوجد بعدها حرف ألف كما تلاحظ. وأخيرا يسن لك أيها الأخ الكريم أن تقف على رؤوس الآية أثناء تلاوتك، فإنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الكرام وقفات بلاغية في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله، جاء الفعل بصيغة المضارع تقتلون، مع أن هذا الأمر قد مضى في عهود سابقة، ولكن الله عبر عنه بالمضارع لتبقى أخي المؤمن مستحضرا لهذا الفعل الشنيع الذي قد ارتكبه اليهود من قتلهم لأنبياء الله. ويقول تعالى أيضا وأشربوا في قلوبهم العجل، الإشراب أن تسقي غيرك وتجعله يشرب، فكيف أشرب العجل؟ إن الشرب هو جريان الماء في عروق الإنسان، وقد عبر الله عن شدة شغف اليهود بالعجل بشرب الماء، لأن الماء أسرى الأجسام في غيره، ولذلك يقال الماء مطية الأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن. فانظر إلى هذا التصوير البين البديع، حيث جعل شدة حبهم للعجل وعدم قدرتهم على إخراج هذا الحب الذي خالطهم أشبه ما يكون بالماء الذي لا غنى لأحد عنه، وهو يسري في عروق الإنسان ودمائه حتى يغدو جزءا من جسمه، وكذلك هذا الحب خالط لحومهم ودماءهم حتى غدا جزءا منهم.